وطبعا فضلت الضغوط دي عليا لغايه الوقت الحالي. انا طبعا ده اول ظهور ليا في الاعلام، بس انا ظاهر بسبب ان التهديدات مش طايلاني لوحدي. انا ما عنديش مشكله ان هم يعملوا فيها اي شيء. بعد الثورة إبراهيم، إيه اللي حصل بالنسبة للضغوط والتهديدات؟ إيه نوع التهديدات وبتحصل إزاي؟ بعد الثورة التهديدات يعني بتيجي عن طريق تليفونات، وبتيجي في أرقام ما بتظهرش، وبتيجي ناس أنت بتعمل غلط أنت هتتأذى، إحنا هنقدر نوصل لك، إحنا أولاد الحكومة، محدش بيرمي عياله في الشارع. طبعا الناس دي مجرمة وتقدر توصل لي، يكفي إن يقول لي أنت ما تنساش إن البلد في انفلات أمني، يكفي إن هم يضغطوا على الشهود، يكفي إن شهود العيان اللي بيشوفوا ال يعني هل في ضباط بعينهم هم اللي بيقوموا بالاتصال وبتهديدك من خلال التليفون؟ هي الضباط اللي بتهددني الضباط المتهمه بقتل السيد، هي دي اللي بتهددني، واللي النيابه اصدرت امر ضبط واحضار ليهم ولغايه النهارده ما اتنفذ لا من وزاره. الامر ده كان امتى؟ الامر ده صدر من بدايه شهر 6 اللي فات، صدر لمديريه امن اسكندريه وما اتنفذش. فنيابه غرب اسكندريه وجهت الامر الضبط ده لوزاره الداخليه فما اتنفذش. في بدايه شهر 7 طبعا الناس عملت اللي عليها، ففي بداية شهر 7 وجهوا الأمر الضبط ده للمجلس العسكري ولغاية النهارده برضه ما اتنفذش. فأنا السؤال اللي بسأله يعني، هل الناس دي مستنية إيه إن هي تقبض على الناس دي؟ في أمر ضبط وإحضار باسم 4 ضباط، متهم الرئيس حسام إبراهيم الشناوي، محمد الشيمي الشهير بعلاء زيدان، أدهم الروبي الشهير بأدهم البدري، سمير صبري، وفيهم في الوقت الحالي المتهم الرئيسي ده الوزارة خرجته بره البلد مرتين، مرة السودان ورجع، والنهارده هو بره البلد برضه. ازاي راجل متهم في قضية زي دي ومتهم رئيسي وأول واحد، وازاي يخرج بره البلد؟ وازاي يعني ازاي الوزارة تساعده ان هو يخرج بره البلد؟ وازاي ان لغاية النهارده مفيش تنفيذ لأمر الضبط والإحضار؟ طب الناس دي مستنية ايه؟ يعني أنا من هنا أحب الناس دي تسمع صوتي، يعني أنا بوجه رسالتي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طب انتوا مستنين ايه؟ مستنين ان هم ينفذوا تهديداتهم لينا؟ مستنين ان هم يخطفوا الطفل؟ مستنين ان هم يضربوني بعربيه في الشارع؟ مستنين مثلا ان الشهود دي يتراجعوا عن اقوالهم بعد التهديدات والظروف اللي بتحصل عليهم؟ مفيش واحد من الشهود غيره بيتهدد. طبعا وضع احنا عايشين في ماساه، يعني احنا كعيله عايشين في ماساه. انا مش هممني نفسي، حتى الشهود مش هممهم نفسهم، كل اللي هممنا الامانه، بلال الطفل اللي عنده بالظبط 2 ونص. يعني طب لما تهديدات طالته، طب انتوا فين؟ يعني للدرجه دي محدش سامع صوتنا؟ احنا من 6/1 واحنا في معاناه وفي ماساه، ومحدش لغايه النهارده قادر يسمعنا، ولا حتى يعني حتى الجرايد بتكتب كل يوم عن امر ضبط واحضار، وبتكتب ان وزاره الداخليه ما نفذتش، ومحدش بيسمعنا. طب يعني هنقول مثلا اللواء منصور العيسى ومش سامعنا، طب المجلس الاعلى مش سامعنا، ازاي يعني؟ ازاي؟ طب انتوا دلوقتي، انا رسالتي ليكم، انتوا اللي بتحكموا البلد، فانا بحملكم دم السيد وابنه، انا بحملكم دم السيد وابنه. الناس دي مجرمين، زي ما قتل ابوه زي ما يقدروا يوصلوا له ويقتلوه. يكفي انه يقولوا لي ما تنساش ان البلد في انفلات امني، يا ابراهيم احنا اولاد الحكومه، ما حدش بيرمي عياله في الشارع. يكفي ان لغايه النهارده الناس دي بتتصل بيا. طب انا يعني انا مش عارف، انا اضطريت اظهر في الاعلام رغم ان هم مهددني وقالوا لي ما تظهرش في الاعلام، وده حقيقي انا يعني ما كنتش قادر اظهر في الاعلام من خوفي على الطفل الامانه اللي ثابت في رقبتي. بس طب وبعدين؟ طيب يا ابراهيم، هل الامر توقف بس على فكره التهديدات، ولا تم ابتزاز العائله بعرض دية او فلوس مقابل ان انتم تتنازلوا عن القضيه؟ والله هي الاساس التهديدات. اتعرض كلام قبل الثوره، اتقال لنا ان احنا هنقف جنب منكم، احنا هنساعدكم، انت يا ابراهيم هنعينك في الشركه بتروجيت بدل السيد. وقالوا لي بص احنا زي ما عرفنا نفصل السيد من الشغل، زي ما هنقدر نعينك، وان احنا جايبين تاشيره من ايام كان الوزير سامح فهمي بتعيينك في بتروجيت عشان خاطر ترجع عن القضيه دي وتنسى. القضاء مش هيجيب لك حقك، احنا حولنا القضيه من نيابه اللبان لنيابه غرب، وخلاص القضيه دي كده اتقفلت، وتقرير الطب الشرعي طالع مش في مصلحتك، وانت مهما جريت في القضاء مش تاخد حقك. يا ابني ما تقفش قدام مننا، احنا اكبر من ان انت تقف قدام مننا بكتير. يا ابراهيم اعرف مصلحتك، في طفل لازم يتربى، يا ابراهيم الاذيه مش هتجيلك لوحدك. الكلام ده مستمر بعد الثوره كمان؟ الكلام ده مستمر لغايه الوقت الحالي، يعني انا قاعد معاك ومش ضامن يعني هوصل للطفل ده، اقدر اشوفه تاني ولا مش هقدر اشوفه تاني. طيب لو اتكلمنا عن ما حدث مع سيد بلال، كيف تعاملت القوى السياسية اللي موجودة مع قضية السيد سواء قبل الثورة أو بعد الثورة؟ هل كان في تعامل، اهتمام، تضامن معاكم؟ والله انا هقول، انا يعني انا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبني والناس اللي عزتني، حتى الناس اللي ساهمت في الحساب اللي مفتوح باسم بلال. انا بشكر الناس دي كلها، بشكر مؤسسات حقوق الانسان، الناس دي حاولت توصل لي، بشكر قناه الجزيره ان هي برغم الضرب والاهانه اللي حصل جت صورت معايا يوم 6/1 بعد الدفن على طول. بشكر ناس كتير بصراحه، مؤسسات حقوق انسان، ناس ضمنت معايا من بره البلد وعزتني واتصلت بيا قالوا لي ان احنا بنعمل عمره لاخوك وان اخوك احتبه عند المولى عز وجل ان هو شهيد ان شاء الله بمشيئه المولى. انما يعني غير كده لا، يعني مثلا السيد ما اتحسبش شهيد ثوره، ما تصرفلوش معاش لغايه النهارده، المعاش اللي بيتصرف لشهداء الثوره ما تصرفش للسيد. مؤسسات كتير. انت شايف ان المفترض ان يتم ضم سيد بلال او الشهيد سيد بلال الى شهداء الثوره ويتم تعامله زي ما بيتم التعامل مع شهداء الثوره؟ والله احنا لو هنقول ان السيد بلال ده اول شهيد في الثوره. احنا لو هنتكلم ان السيد بلال ده اتقتل يوم 5/1، ومن الحكومه، من وزاره الداخليه. ما اتقتلش من حد جاي من بره البلد، او ما اتقتلش مثلا من وزاره الداخليه، نفس الناس اللي كانت بتقتل في المظاهرات وكانت بتأثر الثوار وكانت بتقتل المتظاهرين، هي نفس الناس، نفس يعني نفس النوعيه، هي نفس الوزاره، نفس الوزاره اللي احنا بنعاني منها بقالنا 30 سنه، واللي بنعاني منها لغايه الوقت الحالي في اسلوبها، واللي هنفضل نعاني منها لو هتفضل ماشيه بالاسلوب ده. لا يعني يا ريت يبقى في حد، يا ريت يبقى يعني مأساتنا دي تنتهي، يا ريت حد يسمعنا. يعني انا بتمنى ان المجلس الاعلى يسمعني، بتمنى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه يسمعني، يسمع ان احنا عايشين في معاناة كبيرة، يعني مش يعني ما بنقدرش ننساها، عايشين في معاناة للنهار تهديدات، وللنهار كلام، وللنهار مش قادرين نتحرك، مش يعني الطفل مش حتى على الأقل مش قادر يعيش حياة طبيعية، يعني بيبقى تعبان ومش قادر أوديه للدكتور من خوف إن الناس دي تطنة، مش قادر أنزله الشارع. حسبنا الله ونعم الوكيل، مش قادر أقول أكتر من كده بصراحة، حسبنا الله ونعم الوكيل. نتمنى أن يعني تكون هذه الإطلالة على الجزيرة مباشر مصر سببا فعليا في التعامل بجدية مع الضبط والإحضار الخاص بالضباط المتهمين بقتل السيد بلال، وكذلك التعامل مع عائلة السيد بلال وابنه بلال بشكل أخص، بشكل يليق بشاب قضى نحبه على يد ضباط أمن الدولة في أوقات عصيبة مرت على مصر. نتمنى أن يكون بعد الثورة الأمور تؤخذ بعين الاعتبار وبعين الجدية من قلب الأسكندرية، من نقابة الصحفيين في الأسكندرية. مجاهد شرارة، الجزيرة، مباشر مصر.